بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. قال أبو عيسى: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. قال أبو عيسى: وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة: ونحن لا نزال في كتاب الصيام. يقول رحمه الله: باب ما جاء بأن آخر شعبان ما يصام. باب ما جاء في كراهية صوم النصف الأخير من شعبان. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الوازعي قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى سرقة عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا أدري عن أبيه عن جده وإلا عن أبيه عن أبي هريرة، كلاهما أدرك أبا هريرة وكلاهما يروي عنه، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. إذا بقي النصف من شعبان الأخير فلا تصوموا لأجل رمضان، يعني لحال رمضان، يعني لأجل رمضان تتمرن على الصيام لأجل رمضان، هذا لا يجوز. أما من كان يصوم شيئا تطوع لوجه الله فله أن يصوم ذلك، لكن كونك لأجل رمضان أو لحال رمضان تتمرن على الصيام شعبان لأجل رمضان فهذا لا يجوز منهيا عنه، سواء تقدم رمضان بيوم أو يومين أو خمسة أيام أو عشرة أيام، لا يجوز أن تتقدم رمضان بصوم حتى من النصف وما بعده. معنى هذا أن الذي يصوم شعبان كله ورجب كله أنه لا دليل معه، وأنه قد يكون آثم، لأنه ما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا صام رجب ولا شعبان ولا أمر بصيامهما ولا صيم وهو حاضر، ما صام أحد من الصحابة في وقته عليه الصلاة والسلام، ولا قال أحد من الصحابة إني صمت رجب وشعبان والرسول حاضر ما نهانا، كل هذا ما ورد. مدام كل هذا ما ورد فمعنى هذا الإنسان حينما يتهجد أو يتعبد في شيء لم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا فعل ولا تقرير ولا قول، معناها أنك مردود عليك عملك الإنسان حتى لو كان صالحا، حتى لو كان عبادة، لأن العبادات مبناها على نفس الأمر، لازم يأتينا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من رب العالمين على لسان رسوله أو مثلا قول للرسول أو فعل. مدام ما حصل الثلاثة فمعناها أن الإنسان لا يجتهد بشيء لم يرد فيه شيء عن الرسول ولم يفعله، فإذا تعديت الفعل الذي فعله الرسول تجاوزت الحد فهو مردود عليك عملك الإنسان. كل عمل ليس عليه فعل الرسول فهو مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه. تصوم رجب وشعبان تطوع يعني اجتهاد، ها اجتهاد، لكن ما دليلك؟ لا شيء، إلا أني مجتهد، فالمجتهد بالعبادات دون أمر من الرسول أو فعل أو تقرير مردود عليك الإنسان، لا تجهد نفسك بشيء ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا النصف من شعبان لحال رمضان، يعني لأجل رمضان، يعني لأجل نصوم النصف من شعبان لأجل نتمرن على الصيام لأجل رمضان، فقد نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وكذلك النصف من شعبان لا تقدم رمضان بخمسة عشر يوم لا يجوز، كل هذا منهي عنه ولا تفعله يا الإنسان، ومن فعله فهو مردود عليه. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا إذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لخارج شهر رمضان. يقول الترمذي رحمه الله زيادة توضيح، ولم ظاهر معنى الحديث ظاهر، لكن الترمذي زيادة توضيح يقول معنى الحديث أن يكون الإنسان مفطر حتى يأتي النصف من شعبان ثم يصوم إلى آخر شعبان، هذا معنى النهي، النهي اللي يرد عليه النهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تكون مفطرا الإنسان شعبان كله حتى يأتي النصف، فإذا وصل النصف من شعبان صمت لأجل تتمرن على رمضان، هذا منهي عنه. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام. يقول الترمذي مستدلا على النهي عن النص من شعبان، صيام النص من شعبان، مستدلا عليه بحديث الذي في الصحيحين وفي الترمذي وفي غيرهما، يقول لا تقدموا رمضان يعني لا تتقدموا. يقول صاحب الخلاصة بن مالك رحمه الله وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، يعني لا تتقدموا أصلها لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من كان يصوم صوما عادة متطوع ويتطوع لرب العالمين ويصوم لأجل رب العالمين ويطلب الثواب من رب العالمين وصيامه تطوع لله رب العالمين فهذا لا مانع عنه. أما من كان مفطرا ثم إذا قرب رمضان بيوم ويومين قام يصوم لأجل يتمرن على الصيام هذا ممنوع وإثمه أكبر من نفعه. وكذلك إذا كان مفطرا ثم أتى النصف من شعبان فبدأ يصوم يقول لا تصوم يا أخي، فلا فالرسول نهى عن هذا، والنهي يقتضي الفساد أن صومك فاسد ومردود عليك عملك. نعم. وقد دل في هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام في حال رمضان. في هكذا مرنا التوضيح أن من تعمد رمضان من تعمد الصيام لأجل رمضان مرنا التفسير. والحديث حسن صحيح. يقول الحديث حسن صحيح. يقول الترمذي والحديث هذا اللي بين يدينا حسن صحيح. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرقاء عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيث الله عليك ورسوله؟ قالت قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر الصديق وحديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج. قال وسمعت محمدا يضاعف هذا الحديث وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرقاء لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ليلة النصف في ليلة النصف من شعبان. يقول حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن أرطاد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها فقدت الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة كانت تتفقده لأنه نام عندها فتلمسه انتبهت وتفقدته في فراش ما وجدته فجزعت أن الرسول سيروح يذهب إلى بعض النساء يتركها هذا مستحيل، لكن الغيرة تعمي وتصمي، الغيرة غيرة النساء تجعلها ما تفهم حاجة، ولا الرسول يحيف عليها ما يحيف الرسول ما يحيف عليك أنت ولا غيرك، لكن الغيرة نعوذ بالله اندفاع المرأة مع الغيرة هو اللي يهلكها. المفروض أن المرأة تغار على زوجها لا بأس، لكن لا تندفع مع الغيرة هذه بحيث تهلكها وتهلك زوجها أيضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى أهل البقيع ودعهم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما فقدت خرجت في أثره فأثر حتى هداني الله إليه وجدت بالبقيع قائما يدعو لأهل البقيع لأهل القبور. تقول ولما رآني قال لعلك غرت على أن الله أو ظننت أن الله سيحيف عليك ورسوله. لا يحيف الرسول عليه الصلاة والسلام ولن يحيف، لكن الغيرة تعمي المرأة وتصمها وتدفعها إلى شر، فعائشة رضي الله عنها غارت على نفسها وعلى الرسول كيف يروح إلى بعض نسائه وهو يومها وليلتها، وهذا كله من الغيرة التي تدفع المرأة بدون روية، بدون أن تتذكر أو تذكر. ولا الرسول ما يحيف عليه الصلاة والسلام، ويتدري بهذا أن الرسول ما يحيف لأنه عليه الصلاة والسلام عدل، ما مش يمشي بالعدل. تقول فقال لعلك غرتي أو رأيت أن الله يحيف عليك ورسوله، هذا مستحيل أن الله يحيف عليك ورسوله، مستحيل هذا أن يحيف الرسول عليك أن لا أنت ولا غيرك. نعم. قالت قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. قالت قلت يا رسول الله، يعني أنا جيت هنا إليك لأني ظننت أنك عند بعض نسائك غيره، إلا الرسول ما يحيف عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا. فقال إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، نزول الرب العالمين تعالى وتقدس إلى سماء الدنيا لم يرد بحديث صحيح مطلقا، لم يرد، لم يثبت بحديث صحيح إلا ثلث الليل الأخير، كل ليلة ثلث الليل الأخير ينزل تعالى إلى سماء الدنيا فيقول للناس لعباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفره. وما عدا هذا ما في، ما ثبت ان الرب تعالى تقبل ينزل الى سماء الدنيا، ما ثبت. يقول ان الله ينزل نصف الليله الشعب من شعبان، فنعم اكثر من عدد شعر غنم كلب، فيغفر لعباد من عباده اكثر من غنم كلب. كلب قبيله كبيره كبرى، وليس ولا يعرفوا من المال الا الغنم. كلب قبيله من قبائل الشمال كبرى، قبيله كبرى بنو كلب، ولا يعرفون من المال الإبل، ما يعرفونه، ما يقتنوا الإبل، لكن غالب غنمهم الضان، غالب غنمهم الضان، وقد يكون فيه معز لكن قليل، الضان هو غالب غنمهم. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه غفران الله للعباد أنه أكثر من شعر غنم كلب، يعني لكثرة الغنم عند بني كلب. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن أبي بكر، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي بكر الصديق. نعم. وحديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يقول الترمذي حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو منقطع من وجهين. حديث هذا منقطع من وجهين، منقطع من وجه أن أرطاس لم يروي عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير لم يروي عن عروة بن الزبير، فصار منقطع من وجهين، هذا ما روى عن هذا ولم يثبت، وهذا ما روى عن هذا ولم يثبت، فالحديث منقطع أو تقول معضل، لأنه من وجهين، هذا بين أرطات رجل هو يحيى، وبين يحيى وعروة رجل، فيصير معضل لأنه منقطع من وجهين. نعم. باب ما جاء في صوم المحرم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الخميري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن. والشاهد أن ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء، لا صياد ولا قيام ليل ولا شيء، يعني أنك تقوم ليلة النصف من شعبان لأن لها فضل، ما يثبت شيء، ما ثبت شيء مرة واحدة، ولا ورد شيء بقيامها أن لك فضل فيها، ما عدا بعض الأحاديث الموضوعة أو المنقطعة أو المعضلة، لم يرد شيء في ليلة النصف، يا ليلة النصف من شعبان، وعنا أخواننا كثير منهم ليلة النصف يأتون يملون الحرم يريدون عمرة، ليه؟ ثواب، ليش؟ وش فضل ليلة النصف على غيرها؟ ما فيها، ما لها فضل، وما يروى فيها أن الله يكتب الأرزاق والأعمال والآجال كله موضوع، ما ورد أن ليلة النصف من شعبان تكتب الآجال والأرزاق وغيره كله موضوع، الآجال وغيرها تكتب في ليلة في ليلة في ليلة القدر كما ورد في الأحاديث. الشاهد أن ليلة النصف من شعبان لا فضل لها على غيرها من الليالي، ولا يمكن أن تحييها لأجل أن لها فضل، أو تقومها لأن لها فضل، أو تصوم يومها لأن لها فضل، أو تعمل كذا شيء، كل هذا لا يثبت، لم يثبت في حديث صحيح. نعم. حدثنا. نعم. باب ما جاء في صوم المحرم. باب ما جاء في صوم المحرم. قال حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان، أبو عوان الوضاح قال عن أبي بشر، عن أبي بشر قال حق، قال حدثنا عن حميد بن عبد الرحمن، عن حميد بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وهذا أيضا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. ليش؟ لأنه لما فرض رمضان نسخ وجوب صيام محرم نسخ، حتى عاشورة نسخ، صار سنة من شاء أن يصومه ومن شاء لا يصومه. أما بعد ما فرض رمضان سنة النصف سنة اثنين من الهجرة فرض شهر رمضان نسخ وجوب عاشورة، حتى عاشورة بنفسه نسخ وجوبه وصار سنة، من صار من أراد أن يصوم فليصوم، ومن لا يريد ما أتاه سنة ليس واجبا. فكيف يوجب الشهر كله مع أن رمضان نزل؟ هذا كله ضعيف. نعم. قول أبو الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن، حسن لأن رجاله حسن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له: ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائد. فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله، فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا النعمان بن سعد قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل عليا أي شهر أو أفضل صيامه بعد رمضان، فقال: ما سمعت أحدا سأل إلا أبو أنا قاعد سأل الرسول واحد وقال له: أي شهر تأمرني أن أصومه بعد رمضان؟ وله فضل كبير، قال: شهر الله المحرم. هذا أيضا فيه ضعف لا يثبت، لأن شهر الله المحرم ما تم صيامه بكامله ولا ورد شيء يثبت يمسك له، ما في حديث ثبت صالحا وحجة، ولا حتى عاشورة نسخ الرسول عليه الصلاة والسلام صيام عاشورة وجوبه، وقال: من أراد أن يصومه فليصمه، ومن لا يريد كيفه سنة. وجوبه انتهى لما نزل رمضان، انتهى وجوب عاشورة، انتهى وجوبه وبقي سنة. إن شئت أن تصومه فيكفر السنة التي مضت منك، وإما صمت أنت حر الإنسان، فالوجوب انتهى. وجوب العاشورة التي صامه الرسول مؤكدا أن الرسول صامه وأمر الناس بصيامه، وقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعد خالف اليهود، وسأل عن السبب في صيامه، وقال اليهود: الله أنجى موسى وأهلك عدوه فنصوم، قال: حنا أولى بموسى منكم، فصامه حتى نزل رمضان. لما نزل رمضان نسخ وجوب عاشورة وصار سنة. أما كل شهر هذا كله لا يثبت فيه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه شهر الله، في يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. يقول إن محرم فيه يوم تاب الله على قوم ويتوب فيه على آخرين. الله أعلم. الله أعلم. باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وحديث عبد الله حديث حسن غريب. وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة، لا يصوم قبله ولا بعده. قال أبو عيسى: وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة مفردا وحده لم يثبت فيه شيء أيضا، بل نهى الرسول عن صيام يوم الجمعة. الصحيح أن الرسول نهى عن صيام يوم الجمعة وإفراده، إفراد يوم الجمعة بصوم منهي عنه، إنما تقدم يوم أو تؤخر يوم مع يوم الجمعة لا بأس بذلك، أما تصومه وحده فمنهي عنه ولا يصام، ما ما يصام يوم الجمعة، وإن كان عيد الأسبوع لكنك لا تصومه الإنسان ولا تفرده بقيام، إنما تكثر الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، كما ورد أنك تكثر الصلاة في يومه وليلته على الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول تكثر الصلاة في كل حين، وآكدوا الإكثار يوم الجمعة يومها وليلتها. نعم. يقول الترمذي حدثنا حاتم بن دينار قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عبيد الله وطلق بن غنام الاثنين قال عن شيبان بن عبد الرحمن عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، هذا أيضا ما ثبت. الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس كان، وكان يصوم البيض وحث عليها، وسيأتينا حديث فيها. ولكن يجوز أنه كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام سابقا، ثم انتقل إلى البيض كان يصومها، وكان يصوم الاثنين والخميس من كل شهر، هذا مؤكد. نعم. وقل ما كان يفطر يوم الجمعة يعني أنه يصوم يوم الجمعة، لكن يجوز أن يكون يوما قبله أو يوما بعده يصومه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن ابن عمر وابن هريرة. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر يعني في الباب من السندات عن أبي هريرة وابن عمر، لكن ثبوت هذا الحديث لا يثبت حتى لو ورد عن صحابة ثلاثة. نعم. قال والحديث حسن غريب. والحديث يقول الترمذي حسن غريب. نعم. وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يفرض أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. يقول الترمذي يريد أن يوفق عاد بين الأحاديث، يقول استحب كثير من أهل العلم صيام يوم الجمعة، لكن قبله يوم أو بعده يوم ضروري، وإلا وحده مفردا لا ينبغي، لأنه منهي عن صيام الجمعة وحده، لكن أن يحمل الأحاديث تحمل الأحاديث على فضل صيام يوم الجمعة، أنك تقدم يوم قبله أو يوما بعده حينئذ لك أجر كبير. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وجابر وجنادة الأسدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بالصيام لا يصوم قبله ولا بعده، وبه يقول أحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله يريد أن ينسخ ما سبق من الأحاديث في صوم يوم الجمعة، وأنه لا بد من صوم قبله أو بعده، وأن الأحاديث التي مضت تحمل على هذا الحديث الآتي، وهو يقول حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو صالح السمان ذكوان اسمه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولا هنا ناهية، والنهي يقتضي الفساد، ولهذا عبر الترمذي رحمه باب كراهة يعني تحريم، كراهة التحريم، باب كراهة صوم يوم الجمعة إفراد يوم الجمعة، باب كراهة إفراد يوم الجمعة. الكراهة هنا للتحريم لا للتنزيه، الكراهة هنا للتحريم، لأن لا تقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، وأن الإنسان إذا صامه وحده تعبدا مردود عليه وصيامه فاسد، فالإنسان لا يتعبد شيء إلا شيء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الوارد ثم نهى عنه أو نسخ فلا يفعله الإنسان، يتجنبه أفضل له، لأنه قد يعود عليك بالضرر. الإنسان تريد عبادة تريد أجر لكنك تأزر ويصير لك إثم الإنسان إذا لم تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عندنا الاتباع شرط لصحة العبادة. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل أو قال أو عمل شرط من شروط العبادة من صحة لصحة العبادة وقبولها، وإلا فهو مردود عليك الإنسان. أي عمل تعمله لم يوافق فعل الرسول ولا قوله ولا إقراره فإنه مردود عليك، مهما عمل تعبد الدهر كله لكنه لم يوافق فعل الرسول فهو مردود عليك. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وجنادة بن جنادة الأجدي، نعم، وجويرية بن صخر أو جويرية زوج الرسول، جائز عندنا جويرية بن صخر وعندنا جويرية زوج الرسول عليه الصلاة بنت الحارث الهلالية، نعم، وعبد الله بن عمرو بن العاص. والحديث حسن صحيح. وهو النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم، لا بد تقدم يوم أو تؤخر يوم إذا أردت أن تصوم الجمعة، وهو عيد الأسبوع بلا شك، ما يشك أحد أنه عيد الأسبوع وأن له فضل كبير على الأيام كلها، فتريد أن هذا اليوم الفضيل أن تصوم وتتعبد ربك فيه فصم قبله بيوم أو بعده، صم الخميس والجمعة أو صم الجمعة والسبت أنت حر. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق أن صوم يوم الجمعة مفردا لا يجوز، لكن أضف إليه يوما قبل أو يوما بعد. نعم. باب ما جاء في صوم يوم السبت. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بص عن أخته قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بالصيام لأن اليهود عظموا يوم السبت. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إفراد يوم السبت بصوم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا ثور بن يزيد قال عن خالد بن معدان قال حدثنا عبد الله بن بسر، نعم، عن أخته نعم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت. تقول أخت عبد الله بن بسر والظاهر اسمها هنيدة أو هندة، تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت إلا من كان يصوم شيئا قبله إلا فيما افترض الله عليكم. السبت ما يصام ولا يعظم، ليش؟ لأن اليهود تعظمه، اليهود هو يومهم، ونحن نعظم الجمعة، ولا النصارى يعظمون الأحد، فنحن لنا يوم الجمعة معاشر المسلمين، والسبت تعظمه اليهود ولا تصيد الحيتان، ولهذا قلب الله أمة منهم قردة وخنازير حين خادعوا الله وخانوه. ليش؟ لأن السمك تأتي يجعلون الحبال، السمك دائم تطفح على السواحل يوم السبت لأنها تعلم أن اليهود ما يتعرضون لها. لكن ما الذي حصل؟ حصل أن اليهود احتالوا لأنهم أهل حيل ومكر، احتالوا ونصبوا الشبابيك يوم الجمعة ثم أخذوها يوم الأحد. السبت ما فعلوا شيء، مشبتين ولاسقين بالمساجد ومعابدهم وببيوت ما عملوا شيء، لكن الشبابيك نصبوها يوم الجمعة وضعوها على السواحل التي تأتي فيها الحيتان، فجاءت الحيتان ومسكت الشبابيك. متى يأخذونها؟ يوم الأحد، مليانة من السمك، لأن السمك آمن، السبت ما حد يتعرض ولا حد يتعرض. فاحتال اليهود، فقلب الله هذه الأمة التي احتالت هذه الحيلة إرادة وخنازير، وبقوا 3 أيام يجيه أبوه ولا تجيه امرأته ولا يجيه كذا ولا يجيه كذا يعرفه قرد كل خنزير، نعوذ بالله، يبكي ما يفيده. يقول ابن عباس بعد 3 أيام ما يوجده، ما وجده، ما يدري وين راحوا، لأن المسخ ما يبقى أكثر من 3 أيام. يقول بعد 3 أيام لم يوجده، ما يدري أين ذهب الله بهم، قلبهم قردة وخنازير، وبعد 3 أيام ما حد رآهم، ما يدري أين ذهب الله بهم، لأن المسخ لا يبقى أكثر من 3 أيام. نعم. رسول الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، إن لم يجد أحدكم إلا رحاء عنبة أو عود شجرة فلينظر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من باب الحث على الفطر في رمضان في السبت، يقول لا تصوموا رمضان، لا تفردوه بصوم وتعظموه بصوم إلا شيئا في إلا في قضاء أن تقضيه الإنسان أو تطوع أن تمشي فيه الإنسان أو حاجة من الحاجات فلا بأس، لكن إذا لم يكن هناك حاجة من الحاجات أو أيام تصومه ودخل السبت فيها وإلا فقر لحي عنبة يعني قشر عنبة أو مثلا مسواك أو شيء من هذا، المهم أنك لا تبقى صائما، أفطر لأن النهي هنا يقتضي الفساد، وإذا صمت السبت وحده معظما له فإنه فاسد مردود عليكم. والحديث حسن وإن كان حسن فإنه ضعيف. نعم. قال ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت. لأن اليهود تعظم يوم السبت، إذا خص السبت بيوم بصوم يوم فإن اليهود تعظمه، والنبي قال خالفوا النصارى خالفوا اليهود وخالفوا أهل الكتاب خالفوهم، فلا يجوز أن نوافقهم بشيء مطلقا. باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس. قال رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال أبو عيسى وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد، وحديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي علم إمام حافظ متقن علم ومن الجراح أيضا، عمرو بن علي الفلاس شيخ الأمهات الست رحمه الله ومتقن وحافظ إمام. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان. وعندكم ثور بن يزيد وثور بن زيد وكلاهما واحد منهم في الشرق وواحد في الغرب، واحد ضعيف جدا وواحد صحيح جدا. يقول حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان قال حدثنا ربيعة الجرشي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صيام الاثنين والخميس يعني يصومهما، يصومه في البخاري أنه سئل لماذا تصوم الاثنين والخميس قال لأن الله الأعمال تعرض على الله تعالى وتقدس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ولا يعرض عمل اثنين متشاحنين، الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس إلا اثنان متشاحنان، اثنين متشاحن لأجل الدنيا ما يرفع لهما عمل حتى يصطلحا، ثلاثة أيام توقف الصحائف ما تعرض على الله حتى يصطلحا، فإذا لم يصطلحا ما عرف شيء، يصير أعمالهما التي يعملانها ما تعرض على الله تعالى وتقدس، وهذا أكبر خزي نعوذ بالله. صحيفتك وخطابك الإنسان وما تعمل مكتوبة لك ما تعرض على ربك، فيمحو ما يشاء منها ويثبت ما يشاء، تصير من أشقى عباد الله نعوذ بالله. فالمسلم لا يهجر أخاه المسلم أكثر من ثلاثة أيام لك ذلك مسموح فيها، وبعد الثلاثة لا يمكن، لازم تجيه وتسلم عليه وتستسمع، فإن لم يرضى هو باء بالإثم وأنت زال ما عندك يزول اللي معك. الشاهد يقول نعم أقول الترمذي حديث عائشة هذا اللي بين يدينا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حديث حسن غريب من هذا الوجه يعني أنه غريب من وجه واحد، فيه شخص لم يروي إلا عن شخص واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عبد الله بن عمرو قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن خيثمة قال وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى نعم كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. كان يصوم من الشهر الأحد والاثنين السبت والأحد والاثنين، ويصوم من الشهر الثاني ماذا؟ الثلاثاء والأربعاء والخميس. الثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. يجوز أن هذا التنقل أنه في يصوم البيض فتوافق البيض الأحد والاثنين، السبت والأحد والاثنين، وتوافق الشهر الثاني الثلاثاء والأربعاء والخميس، وتوافق الشهر الثالث ما بعدهما من الأيام. يجوز أن هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وأشار بعض الشراح إلى هذا استنتاجا، ولا ما عندنا دليل، لكن يقول لعل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فتوافق هذا الشهر السبت والأحد والاثنين، يصومها يصوم من أوله أو من البيض، وكذلك توافق الثلاثة والأربعاء الشهر الثاني والثالث والرابع. الشاهد أنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ويصوم الاثنين والخميس، غير صيام الثلاثة، يصوم الاثنين والخميس. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى الفارسي بن فارس الذهلي قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا محمد بن رفاعة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في غير الترمذي، سئل عن صيام الاثنين والخميس، فقال: تعرض بهم الأعمال على الله. ليش تصوم؟ قال: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ليش؟ لأن هذين اليومين تعرض الأعمال على الله، هذا في البخاري ومسلم، تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الترمذي هنا رحمه الله أخرج الحديث من طريق حسن، تقول عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب. قال حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب، لأن فيه شخص روى عن شخص وحده. باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن محمد الجريري ومحمد بن زاوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فقال: إن لأهلك عليك حقا، ثم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة، وحديث مسلم القرشي حديث غريب. وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. يقول حدثنا حسين بن محمد قال ومحمد بن مدوش محمد بن مطوش مدوية مدوية ولا مطوش مردوية مردوية قال حدثنا عن عبيد الله بن موسى قال حدثنا هارون بن سلمان قال حدثنا عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه مسلم القرشي قال. نعم. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فقال: إن لأهلك عليك حقا، ثم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس. يقول: سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن صومي ايش الأربعاء، عن صوم الدهر. إنسان يصوم الدهر، فقال: صوم يوم الأربعاء والخميس. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إن لأهلك عليك حقا. قال عليه الصلاة والسلام: إن لأهلك عليك حقا، صوم يوم ثم رمضان والذي يليه وكل أربعين وخميس يعني صوم رمضان وصم شوال وصم كل أربعة وخميس. هذا الحديث ما يثبت أيضا. إنك قد صمت الدهر وأفطرته، هذا الحديث أيضا لا يثبت. نعم، صم رمضان والذي يلي من شوال، لو قال ست من شوال هذا في الصحيحين، لكن رمى شوال كله من صم الأربعة والخميس هذا أيضا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في فضل صوم عرفة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد. وحديث أبي قتادة حديث حسن، وقد استحب أهل العلم صيام عرفة إلا بعرفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الصيام، في فضل الصيام يوم عرفة لمن ليس فيها. صيام عرفة لمن ليس فيها، جالس ما حج تصوم لك أجر كبير الإنسان كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا غيلان بن جرير قال حدثنا عبد الله بن معبد قال عن أبي قتادة الزماني بكسر الزين، ترى عبد الله بن معبد الزماني بكسر الزين وتشديد الميم، قال عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يقول صيام يوم عرفة إني أحتسب، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني أحتسب من صام يوم عرفة في بيته، ما لأنه حجاج في بيته، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي مضت والسنة التي تأتي. هذا متى؟ هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لمن وافق يوم الجمعة، وافق عرفة يوم الجمعة. ورد هذا الحديث كما مضى في مسلم أن الرسول قال: من وافق، إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة وحج الإنسان أو صامه في بيته فإنه يكفر السنة التي مضت والسنة التي تأتي. هذا الحديث وارد، لكن كونه يكفر السنة اللي قبله وبعده بدون أن يكون يوم جمعة هذا ما ورد، يعني ما ثبت، ولا هذا وارد عندنا بين يدينا بس الثبوت غير الورود. نعم، حديث أبي قتادة حديث حسن. يقول الترمذي: حديث أبي قتادة اللي بين يدينا حديث حسن. وقد استحب أهل العلم صيام عرفة إلا بعرفة. وقد استحب صيام عرفة، أهل العلم استحبوا صيام يوم عرفة، بل صيام التسع كلها حتى يوم عرفة، تصوم الإنسان العشر وتصوم التاسع معه إلا يوم عرفة بعرفة. إلا إنسان حجاج فلا يصوم، لأنك في عرفة وأنت حجاج تحتاج الإنسان إلى بناء خيمة، إلى طلب ماء، إلى حطب، إلى تحتاج الإنسان إلى نفسك، فالصيام يشغلك أو يهينك عن أو يضعفك عن عملك الذي تريده. تحضر لأهلك طعام، تحضر حطب، تحضر ماء، تحضر نفقة، تحضر خيمة، تبني خيمة، فلا ينبغي أن يصوم من كان بعرفة. والتهجد في هذا وكونه يجتهد ويصوم يقول أنا أقوى وبشتغل يوم عرفة ممنوع، صيام يوم عرفة لمن بعرفة ممنوع، لا تصومه الإنسان، لأنك قد تحتاج إلى ما أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه نهاك عن صوم يوم عرفة في عرفة. تحتاج إلى نفسك، لازم تحتاج إلى نفسك الإنسان، وقد تضطر إلى أشياء أمرك الرسول بأنك لا تصوم ذلك اليوم، تقول يا ليتني ما صمته. فلا يصوم الإنسان اجتهادا من عنده يوم عرفة بعرفة، أما يوم عرفة في بيتك الإنسان أو في بلدك فهذا فيه أجر كبير يكفر السنة التي مضت. لكن سمعنا أو مر بنا أن التكفير هذا كله للصغائر فقط، لا يوم عاشوراء ولا عرفة ولا الحج المبرور ولا شيء، ما يكفر لك إلا الصغائر فقط، لأن الله ذكر أنه لا يكفر الكبائر. الكبائر ما تكفر إلا بالتوبة، تتوب منها نعم تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، أما ما تتوب فأنت تلقى ربك، إن شاء عذب وإن شاء عفا وغفر تعالى وتقدس، وهو صاحب العفو والغفران عن عبده المؤمن. فالشاهد أنه لا يكفر لا صيام عاشور ولا الحج المبرور ولا عرفة إلا الصغائر فقط. الصغائر لو كثرت ولو كثرت ولو كثرت يكفرها، اليوم عاشوراء صمته الإنسان احتسابا وطلب الثواب يكفرها، صيام يوم عرفة وأنت في بيتك الإنسان طلبا للثواب والأجر، يكفرها الوضوء، يكفرها الصلاة، يكفرها المشي إلى المساجد، يكفر الصغائر، لكن يكفر سنة كاملة هذا مختص بعاشور ومختص بعرفة. يكفر السنة الماضية هذا مختص بعاشور صيام عاشورة ومختص بصيام يوم عرفة لمن ليس بعرفة. أما تكفير السيئات الصغائر بالوضوء وبالمشي إلى المساجد وبالصلوات وبذكر الله هذا تكفر الصغائر بأي شيء تفعله الإنسان يكفر عنك أشياء من الصغائر، لكن الكبائر لا تكفر. الإنسان لا يظن أن كبيرة من كبائر تكفر، لا يظن أو يعتقد أن هذا التكفير أنه يكفر له حتى ما فعله من الكبائر، حقوق الوالدين والفرار يوم الزحف وقذف المحصنات والزنا وشرب الخمر والسرقة والأشياء الكبائر اللي عدت كبائر من 70 إلى 70 ومن 70 إلى 700 هذه لا تكفر مرة واحدة إلا بعفو الله تعالى وتقدس يوم القيامة أو التوبة قبل الموت، وإلا فلا تكفر مرة واحدة، تبقى عليك ذنوبك هذه الكبائر حتى تلقى ربك. فإن شاء تعالى وتقدس وهو العفو الكريم أن يعفو يعفو، ما شاء وأراد أن يلقيك في النار لتطهرك جهنم لحظة واحدة ولو لحظة تحترق في جهنم يلقيك فيها المدة التي تطهرك من ذنوبك اللي فعلتها، جميع الكبائر اللي فعلتها تلقى في النار حتى تطهر من ذنوبك، ثم يخرج ويلقى بوادي يسمى وادي الحياة، ويخرجون مثل نبات الحبة من الوادي، يخرجون أجسامهم من نبات الحبة حتى تطهر وتسقلهم اسقلهم الوادي والغسيل، وترجع أجسادهم من الحممة من الفحم إلى كأنها قراطيس، حينئذ يؤذن لهم بدخول الجنة. لا يخلد في النار إلا ثلاثة: الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي. أما ما عدا من الذنوب سواء كبائر أو غير كبائر فإنها يلقى في النار المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس، ثم يخرج منها ويدخل الجنة لا شك في هذا. ولا يخلد أهل المعاصي ولا يكفر أيضا أهل المعاصي، معاصي نكفرهم ما نكفرهم، بل المعاصي نقول إنه ارتكب كبيرة من الذنوب فإيمانه نقص، الإيمان ينقص، إيمان المسلم إيمان المطلق ينقص، ومطلق الإيمان معه، معك مطلق الإيمان، لكن إيمانك المطلق ينقص، إيمانك المطلق ينقص بفعل الكبائر وحتى بفعل الصغائر، لكن مطلق الإيمان لا تزال أنت. فلذا نسمي المؤمن إذا فعل شيئا من الكبائر أو من الصغائر نسميه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إذا فعل ذنبا من الكبائر نقول هذا المؤمن مؤمن بإيمانه باقي معه إيمان لكنه فاسق بكبيرته، لا يخرج من الإيمان مرة واحدة، إنما هو مطلق الإيمان لا، إنما الإيمان المطلق له ذلك. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.